أن نوفي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإنسر. هذه حال من مات ولم يأكل من أجل الجهاد شيئا كمصعب ابن عمير. قال في تمام الحديث: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها أو يهدمها فيهدمها ويستثمرها. وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة رجوان عتبة بن رجوان أنهم قد استثمروا البلدان فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة. فمثل هؤلاء أينعت له ثمرته. أما خباب بن الأرد فمات شهيدا أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين وجمع الكثيرون منهم من ثمار جهادهم الصابرين. الحديث الذي بعده حديث حسن، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وعتبة وزهان لا يفعل. الحديث الثاني عن ابراهيم يعني ابن الاشتر ان ابا ذر حضره الموت وهو بالربدة فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقال: ابكي فانه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسع. النصف عندي يسع له، فإذا كان عندك خطأ فصحيح. وليس عندي ثوب يسع كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا سقط استدركته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر. هذه زيادة. يقول الرسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيهم أبو ذر: لا يموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة وهنا غير القرية. فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفناة أموت. راقب الطريق فإنك سوف ترين ما أفرق. فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأن ذلك وقد انقطع الحاج. قال: راقب الطريق. قال: فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: ما لك؟ فقالت: امرأ من المسلمين تكفنوه وتؤجر فيه. قالوا: ومن هو؟ قالت: ابن ذر. ففدوا بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا أصياتهم في نحورها يبتدرونه. فقال عندي فقالت وهو خطأ صياتهم ووضعوا صياتهم في نحورها يبتدرونه. فقال: أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال. ثم قد زياد بن قوسين: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي هنا شيء، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه. استنصركم الله بالله لا يفتنني رجل منكم كان عريقا او اميرا او بريدا وكل القوم قد نال من ذلك شيئا الا فتى من الانصار وكان مع القوم قال انا صاحبك صوبان في عيبتي من غزل امي واحد ثوبي هذين اللذين علي قال انت صاحبي رواه احمد واللفظ له ورجاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار العيبه بفتح العين المهمله واسلام المثنات تحت بعد موحده هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه يعني شنطة السفر نعود إلى هذا الحديث لشرح بعض ما تجاوز على بعض الناس يقول ابن عمي أشتم إن أبا ذر حضر الموت وعبر ولد مكان قريب من المدينة فبكت امرأته لأنها كانت تعيش مع زوجها أبي ذر في ثلاثة من الأرض ليس هناك جليس ولا صاحب ولا صديق ولا يار ولا يشيء فبكت امرأته وقد حضر زوجها الموت فقال ما يبكيك فقالت أبكي فإنه لا يدلي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا شو بدي أسوي ما في ثوب تكفن فيه وما في حدا يساعده تبشرها بما كان سمعه من الرسول عليه السلام لا تبكي قائلا لها لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول ليموتن رجل منكم في ثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين هذه البشارة الزوجة استوحشت من وفاة زوجها وحيدا ولا كفن له تفكنه فيه فأخبرها بأن الرسول عليه السلام قد قال يوما في مجلس فيه جماعة من الصحابة هو أحدهم أن واحد من هؤلاء سيموت في ثلاث من الأرض البرية لكن يشهده عصابة من المؤمنين جماعة قال أبو ذر فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة يعني أحيانا ناس منهم ماتوا في جماعات وناس ماتوا وحيدين كهوة لكن من هؤلاء لم يبقى أحد غني لذلك فأنا الذي سأموت في ثلاث من الأرض ولا بد أن يصدق في خبر رسول عليه السلام حين قال يشهده عصابة من المؤمنين لذلك أبشري ولا تيأسي هنا ملاحظة أريد أن أبديها نص الحديث يخاطب الرسول عليه السلام الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس فالصحابي انظر كيف يتأمل في كلام الرسول الدقيق فيفهم أن هذا الخطاب مقصود به هالجماعة الخاصة الموجودين في ذلك المجلس ولا يذهب عنه وخاطره إلى أنه يعني واحد من الصحابة جميعا لا لأن الخطاب لمن كان حاضرا في ذلك المجلس ومن هنا تيقن أبو ذر ما زال من جماعة ماتوا طارة في جماعة وطارة وحدانا لكن ما أحد منهم مات في ثلاثة من الأرض وما زال كلهم هالنفر ماتوا ما بقي غيري وأنا في الثلاث إذن أنا المقصود بذلك الخبر فلا بد أن يتحقق تمام الخبر ألا وهو أن يشهد موته جماعة عصابة من المؤمنين يعني من الصحابة فهو يقول فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت من أموت فركب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كذبت أي أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرسول عليه السلام كذب عليه حاشا من ذلك. إذن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لابد من هذا الخبر يصدق، لا أن يكاذب على الرسول عليه السلام ولا الرسول فيما بينه. لكن لا تزال هي مستوحشة ومستغربة هذا الخبر، تقول قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج. هما الزوجان يعيشان في ثلاث من الأرض، يعني ليس في في طريق الناس وطريق الذي يمر به الناس لقوافلهم، وإنما في طريق يتركه الحجاج عادة، ولم يبقى هناك حجاج قافلون من الحج. لذلك من أين يأتي هؤلاء الناس الذين تظن أنت أنهم سيحضرون وفاتك؟ قال راكب الطريق يقول قولة رجل المؤمن المعتقد بأن خبر رسول عليه السلام فيه سيتحقق ولا بد. قال فبينما هي كذلك يعني تراقب الطريق تنفيذا لأمر زوجها، إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم، يعني الخبر بنوع من السيل، وهنا في خلاف بين تخب وبين تجد من الإسراع في السيل في بعض النسخ. هذه رواية أحمد. فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم. أنا هذا التشبيه في الواقع ما فهمته، فإذا كان بعض الإخوان الحاضرين في عندهم سابقة معرفة بهذا التشبيه فهذا يفيدون إياه، يعني التشبيه بالرخم كأنهم الرخم. ما لا سرى لكن في وجه التشبيه. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت المؤمن المسلمين تكفنوه وتؤجروا فيه، يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون أجره وتكفنونه. قالوا من هو؟ قالت أبو ذر، فلشهرة أبي ذر، فأول ما سمعوا اسمه فدعوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها. الظاهر المقصود أنهم علقوا السياط التي يسوقون بها رواحلهم على الرواحل يتجهونه ليتوجهوا إلى حيث أبو ذر يحتضر. قال ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه، فقال يعني فجاءوا إليه فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، يشهده عصابة من المؤمنين، يشير لهذه الجملة. ثم هنا سقط أيضا غريب، ما أدري إذا كان المصنف اختصره وليس هذا من شأن المؤلفين، والغريب أنه توارد عليه أو تبعه فيه الهلتمي في بين الزوائد. هذا السقط والغريب أنه توارد عليه أو تبعه فيه الهلتمي في بين الزوائد. هذا السقط نصه بعد قوله فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا. هذا الواقع يفيدنا أن الصحابة كانوا حريصين على تبليغ العلم حتى في آخر رمق حياتهم، وأن ما في مناسبة ليتحدث أبو ذر بمثل هذا الحديث. ثم هنا نقطة أخرى، وهي أننا نعرف عن الصحابة أنهم مع حرصهم في تبليغهم للعلم إلى الناس كانوا يظنون ويحرصون على عدم إشاعة الأحاديث المتعلقة بالترغيب، فكان أحدهم لا يحدث

قد يكون كلاهما اطلع على الحديث، ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه. على أني أقول أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول، ولعل من المستحسن ضرب مثل على ذلك. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا، أسئلة كثيرة من جملتها أن الجماعة بفسر الحديث لا صلاة كاملة، وناس بيقول لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب هو مثال صالح للسبب الثاني وهو الاختلاف الفهم. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشافعي وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الاختلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه، ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر، لأنه قرآن وهو قول تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أخطأ بعضهم الفهم بهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر، ألا وهو الخطأ في فهم الحديث السابق. الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال، وهو المعنى اقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. من يذكر علم أن لم تخشوه يعني صياما لليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو صلوا ما تيسر من صلاة الليل، هذا ما اتفق عليه كل المفسرين لا خلاف بينهم مطلقا، لا حنفي ولا شافعي. لكن المؤسف جدا، وهذا من آثار التعصب المذهبي والتقليد من الجانب، أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم فاقرأوا أي فصلوا، لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية، فيقول ثبت في القرآن أن الواجب من القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قد طيب الثبوت فلا يجوز تخصيصه بحديث أحد، لأنه كما يزعمون يفيد الظن، فلا يجوز في رأيهم تسليط الظن على القطعي. أنا قلت هذا في الرسالة المطوعة في مسألة الحديث أحد وفي دروسي، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت، وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام. ومن آثارها هذه المسألة التي نحن في صدد التحدث عنها، فاقرأوا من تيسر القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الأحد لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام